نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اقرأ يا حبيب سنة. هذه المسألة لأن الرهن المرتهن ما ينتفع به بحال من الأحوال، من ليس ملكه إلا فيما جاء فيه النص، والنص ورد في الدابة إذا كانت محلوبة أو مرطوبة له أن يركبها أو يشرب لبنها إذا كان ينفق عليها. وهذا إما يكون باتفاق مع الراهن، أو أن الراهن تعذر عليه الإنفاق لم ينفق فينفق هو عليها مقابل الانتفاع بها، وهذا قول الحنابلة خاصا من سائر الأئمة. الأئمة يمنعون منعا على الإطلاق أنه لا ينتفع المرتني، لا ينفق عليها ولا شيء. هم يقولون لا، ينفق على الحيوان إذا كان مركوبا أو مشروع، إذا كان مركوبا أو يشرب لبنه، دل على أن غير الحيوان الذي لا يركب ولا يشرب لبنه لا يدخل في هذا النص. وعندهم من غير الحيوان المتاع والدار، ولو آلت بالصفوف هذا باتفاق الأئمة أنه لا ينفق عليها ولا يصلح. هذه المسألة تتكلم على بعد المسألة التي تليها تتكلم عنها إن شاء الله. فإن ما وإن أنفق لا وإن أنفق على الرحم على الرحم الرهن مال يستوثق به على الدين. هذا الرهن أحيانا يتعطل، وأحيانا يؤول إلى خراب، وأحيانا يحتاج إلى إصلاح. فالراهن المفروض يتعهد هذا. لو أن الراهن تعذر عليه أو لم ينفق، لو قلنا كما قال الأئمة هو إجماع أئمة فقط قالوا لا ينفق، لو أنفق عليه بدون إذنه فهو متبرع، بمعنى أنه لا يجوز له المطالبة، لا يجوز له المطالبة. لو رهنه دارا فهذا الدار هجم عليه سيل، وهذا السيل بدأ في تخريب السيسان الأساس وتعطيل البنيان، ويعلم أنه لو شق قناة صرف السيل عنها حفظ به المال، أو أنه لو فتح ثقبا في الدار وأخرج الماء من الجانب الآخر حفظ الدار، يقولون أي نفقة فهو متبرع. هذه المسألة لو قلنا بها كذلك لتعطل الرهن وخرب على مالك. هذا التصرف إما يسمى تصرف الفضولي كبيع الفضولي لنا في البيوع، أو يسمى أن الرجل تصرف فيما يستحق به المال حفاظا على مالكه، هو مأذون عرفا ليس شرعا، لم يأذن المالك التصرف فيه باللفظ لكن تصرف فيه بالعرف. وجد الإنسان غنم ميت أمسك على الموت فذكاه، أو رأى أن هذه الأغنام لا ينفق عليها صاحبها، ويوشك أن تموت أو يعدو عليها السباع فباعها لا يعلم ماله وحفظ مالها. هذا الإذن عرفا، لأن العرف يقتضي أن تحفظ مال غيرك، فالمالك هنا المفروض أنه يحمد تصرف هذا الذي تصرف دون إذنه لأنه حفظ عليه ماله. الأئمة يقولون لا، لو تصرف الإنسان بالمال غيره دون إذنه وهو متبرع من جيبه يكون ضامن. معنى ذلك أن الناس تحجم على فعل الخير، لو قلت أنت تفعل ذلك فأنت ضامن ولا متبرع ولا لست لا تغرم ولا كذا، ما حد فعل خير أبدا، تجنب الناس ذلك، لأن كل الناس يعرفون أنه لو انفقت على هذه لا تعوض، لو أصلحت هذه لا تعوض، لو دفعت عنها الضرر أنفقت من مالك لا تعوض. لو فهم الناس هذا أحجموا، مع أن في الشرع مسائل كثيرة تفيد أن الإنسان لو تصرف في مصلحة الغير حفاظا لماله خشية الضياع فهو مشكور على ذلك ويطالب المالك بما بذل فيه من نفقة، والشرع يؤيد هذا. فإذا جعلنا هذه المسألة أن المرتهن إذا أنفق على الرهن دون إذن المالك فهو يتبرع يقول هذا من عندك ما تعوض، لامتنع الناس من فعل الخير، وهذا فيه سد باب كبير من أبواب الخير. عرفنا هذا؟ كما كان في السابق يوم يرى الإنسان مريض جريح إما مطعون ولا مدبوس، لو أخذته للمستشفى للعلاج سألوك كيف حصل هذا؟ أنت طعنت، أنت اللي امتنع الناس من فعل الخير. لو تركوا الناس وأخذوا هويتهم ثم حققوا من بعد، فإن كانت جاني فقد يكون إنسان يفعل ذلك، ليس يعني ليس بالضرورة أن يكون من فعل هذا إنه سليم النية ما ما ما ما جنى، قد يكون جاني لكن هذا قليل. ولو تركوا الناس ثم تعقبوهم من خلف وسألوا عنهم فتأكدوا ثم أحسنوا إلى المحسن لحب الناس كثيرا في فعل الخيرات. الآن يشوف الإنسان حادث ما يجهد، يخشى من الشهادة مماطلة وضرب وأذية، ولو رأى حادث ما فعل. هذا الإنسان يعني قصده انتفاض على أموال الناس وانتفاض على نفوسهم، لكن الشرع أذن في التصرف فيما فيه الخير وفيه حب أموال الناس كما فعل عروة البارقي رضي الله عنه. بعث له رسول الله صلى الله عليه وسلم درهمين ليشتري به شاة، واشترى بالشاة واشترى بدرهم شاة، ثم عاد فباع الشاة بدرهمين، أعطاه درهم فاشترى بها شاة، فساومه إنسان عليها فباعها بدرهمين، فعاد فاشترى بها شاة وعاد الدرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف فعل؟ أخبره بالقصة، فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة. هذا تصرف من عندي، لأنه يعلم أن الموكل أذن له عرفا فيما فيه مصلحة. فقد الإنسان إذا رأيت بس، ومن توخى العدل وقصد الله عز وجل ينجيه الله من المهالك. اللي ضعيف الإيمان قم واسكت ما عنده يقول لا تعد. فالإنسان المؤمن لا بد أن يعمر قلبه بالخير، تتألم كما يتألم المسلم، وتتأذى بما يتأذى به المسلم، وتتمنى له الخير إلا ما يكمل الإيمان، وتتمنى أن يصرف عنه السوء كما يصرف عن نفسه وإلا ما اكتمل الإيمان. إذا كان كذلك فمن رأى فعل خير ويعلم أن المالك لم يأذن فليقدم، عالما أن هناك أذن عرفي والله عز وجل حافظه، إذا صدق صدق بنيته فإنه بإذن الله لا يضره شيء. هذه المسألة تكلمنا عنها لأن الموجود في الكتب خلاف ما قرره الشرع. نعم المسألة في تليها. لا عجز عن استخدام الراح، وما وجد الحاكم فلا يصلح الراح، لا ينفق عليه ولا شيء. ولكن هنا في روايتين، الرواية الأولى ينفق عليها ثم يطالب الراهن، وهذا هو الصحيح والمذهب. والرواية الثانية إن أنفق عليها فهو متبرع. نعم حتى الوديعة، لو أودع الإنسان نارا عندك أو أرض أو ديار أو سيارة وعلمت أنها ستعطل أو يحصل لها خراب فأقمتها من مكانها وتصرفت فيها تصرف حسن، فهذا ما تؤجر عليه وتطالب بالتعويض من المالك. نعم. لعل هذه وقعت عندهم. الجمال غالبا تفترى في الحج، في الغالب الحج، وتفترى كذلك في نقل الأمتعة من بلد إلى بلد في الأسفار. يفتري الجمال مع جمالة، ثم يهرب الجمال ويعود إليه حيث اتفق على رد الجمال. قد يأخذها من مكة إلى جدة ثم يعيدها إلى مكة، والموعد مكة. يهرب الجمال فيتورط فيها من المفتري. لا بد لها من طعام، لا بد لها من علف. فعند الأئمة لو علفها دون إذن المالك فهو متبرع، لا يضمن المطالبة لأنه لا يعوض. لو طلبه أبى ذلك لا يعوض، مع أن الشرع يقر هذا. لو يقر خلاف هذا، لو تلفت هذه الجمال فلم تفعل خيرا مع أخيك المسلم، صنها للعلف وأنفق عليها ثم طالبه، ثم طالبه من ذلك. نعم. من هدمة الدار في أن يسقط منها شيء، هذا صحيح. يستأذن صاحبه ثم أعمرها ولا أتركها كما هي، وفيه أنها تؤول إلى السقوط وتخرب وتؤذي غيره، أو يأتيها شيء يدهمها، فإصلاحها يحفظ ماليتها. هنا يتدخل حتى ولو لم يأذن ولو لم يجده، يعملها صيانة للمال وحفظا له ودفعا للضرر، ثم يطالبه بالتعويض. هذا صحيح، وإن كان الموجود خلاف ذلك. نعم. الآن نقرأ إلى آخر الكتاب من باب الرهن، سيتكلم على جناية العبيد. العبيد إذا كانوا رهنا، إما أن يجنوا على غيره أو يجني عليهم غيره، وهذه الجناية قد تكون تتطلب مال موجبها مال، بمعنى أن العبد جنى على مال غيره أو جنى على طرف غيره، لأن الجروح أنواع، جروح فيها قصاص، الجروح فيها ديات، فيها أموال. ولو جنى جناية تتطلب مال، هذا المال يضم إلى العبد فيكون رهن. واضح؟ فإذا جني على العبد جناية مال يضم إلى العبد فيكون رهن. وإذا جنى العبد على غيره ويتطلب مال، فالمرتهن ما يدفع، والواجب أن يدفعها السيد، ويبقى العبد رهنا كما هو. وقد يجني هذا العبد جناية قصاص لا جناية مال، لأنه يقص طرف، يقطع طرف عبد آخر أو حر آخر أو ما إلى ذلك. وقد يتطلب قصاص، وقد يتطلب بيع، لأن العبد قد لا يطلب الإنسان منه القصاص، يطلب منه البيعة أو امتلاكه، فيمتلكه المجني عليه، فإذا امتلكه فسد الرهن، يبقى المرتهن دون رهن، فلا بد من تعويض المرتهن. هذا هو الكلام في هذه المسائل، ولا تفيدنا كثيرا في هذه الواقعة، إنما أردنا فهمها عموما. علمنا هذا؟ اقرأ، انتقل إلى الباب الذي يليه. باب الضمان. الرهن والضمان. الرهن بتوثيقة الدين، والضمان كذلك بتوثيقة الدين، لكن الضمان أعم من الرهن. قد يكون الضمان في جميع الديون، أن وجب ما لا يجب، أما الرهن إنما هو في الواجب من الديون، وإلا الضمان والرهن أحكامهما واحدة. لا بد من معرفة الرهن وقدره، لا بد من معرفة المضمون به ما هو، ولا بد أن تعرف الضامن، كما أن المرتهن والراهن لا بد أن يعرف، ولا بد من إيجاب وقبول. أحكام الرهن أحكام الضمان، وسنتكلم عنها الآن إن شاء الله. اقرأ. لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا المنادى لما نادى أمر الملك لما اتخذ الصواع، كان عندهم صاع يبلون به الطعام، فكاد الله ليوسف عليه السلام أنه يضم إليه أخاه الفيلة، هذه الفيلة مستساغة شرعا. هذا هو الكيد الذي كاده الله ليوسف، إنه أراد يوسف صرف من عنده إلى ما استطاع، لكن سحر الله له الأمر. فلما جاءوا للميرة وكانوا جياعا، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا إنا نراك من المحسنين، فأعطاهم الطعام، وأوعز إلى أحد وكلائه قال خذ هذا الصاع وضعه في أحد أحماله في الحمل الذي لفلان، أين بعيره؟ ضعه في حمله. فلما ذهب القوم وبدأوا ينصرفون نادى مناد خلفهم أيتها العير إنكم لسارقون. استغربوا أبناء أنبياء كيف يكونوا سارقين، ورجعوا وسألوا إيش الخبر، قالوا إن الملك افتقد صواعه، فقال فضمنا لمن جاء بهذا الصواع حمل بعير من الطعام وأنا به زعيم. المنادي يقول أنا به زعيم، أي أنا بذلك القول كفيل، أضمن أنه من وجد الصاع فإن الملك يعطيه حمل بعير من الطعام. عرفنا كلمة زعيم معناه إيه؟ ضمين وكفيل وغارم، كلها تأتي معنا. نعم. وهي بمعنى هذه العبارات كلها بمعنى، لكن عرف الناس أصبح يضع كل عبارة لمعنى خاص لها، والضمين في الأموال والديون، والكفيل في الأشخاص، والقبيل في هذه كلها الله أعلم، والحميل في الديات في أموال الدماء، حمل فلان حمالة إذا كان عليه ديات الناس، والصبير كذلك في معنى القبيل. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم عن الضامن، الزعيم غارم عن الضامن يغرم. نعم. هذا تعريف السلاح. لو سئل قال ما هو الضمان في عرف الفقهاء، اللغة هو بمعنى الكفيل، لكن في عرف الفقهاء ما هو؟ قال أن يضم الضامن، يضع ذمته فوق ذمة المضمون عنه في ذمة واحدة بالتزام الحق، هناك في حق وهو دين، فيلتزم هذا ويلتزم هذا بأن الحق عليهم، يعني يجب مطالبتهما ويجب عليهما دفعا، هذا معنى الضمان في الاصطلاح. أعد العبارة من ثاني وهو ضمه. فعلى هذا إذا قلنا هذا هو التعريف، ضم كذا إلى ضم كذا، فيقول إذا كان كذلك فالضمان مشتق من الضم، الضمان مشتق من الضم. وما ارتوى بهذا، قال كيف يكون مشتق من الضم؟ الضم ضاد وميم وميم، لأن التشديد بحرفين هي ثلاثة بحروف، ضم أصلها ضامم، وضمن ضاد وميم ونون، هذه نهايتها نون ونهاية الكلمة تسمى لام، وضم نهايتها ميم ونهاية الكلمة تسمى لام. يقول كيف تسميهنا مشتقة من الضم، ولام الكلمة في الأولى نونا ولام الكلمة في الثانية ميم، وما الاشتقاق من شرطه أن يتفق في الحروف، والحروف هنا مختلفة. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة. وعلى هذا وأجيب من رد هذا قال هذا من الاستحقاق الأكبر، من الاستحقاق في أصغر وأوسط وأكبر. الأصغر أن يتفق في الحروف، والأوسط أن يتفق في معظم الحروف، والأكبر يشترط تجانس الحروف من حروف أجناس للغين والخاء مخرجها واحد، والسين والصاد قريب المخرج من بعض، والزاي من حروف كالصاد قريبة من حروف من حرف الصفير، الحروف متجانسة. فإذا كان حروف هذه من جد حروف هذه يسمى اشتقاق أكبر، فيقال هذا النون والميم غالبا مخرجهما قريب من بعض، فهنا الاشتقاق اشتقاق أكبر، فلا يمنع أن يكون هذا مشتق من هذا. نعم. من الضمن المجد كتاب اسم المحرر مطبوع، عرفه بأنه ايه التزام الإنسان في ذمته بين المديون مع بقائه عليه، مع بقائه الضمير يعود على ماذا؟ مع بقاء الدين عليه، على من؟ على المديون. فأراد أن يقول أن الإنسان يلتزم دين غيره مع أن الدين يبقى على ذمة المديون. هذا عدد طيب، هو يعترض عليه سنعرف وجه الاعتراض. نعم. عندما التعريفات أن تكون جامعة مانعة، هكذا يشترطون، وهو الصراط غير صحيح، لأن التعريف القصد منه التقريب، ما في الدنيا تعريف جامع مانع، لأن التعريف تقريب الشيء وتمييزه عن غيره. وهو يعترض أولا على الإنسان، كيف تكون التزام الإنسان والإنسان فيه صبي ومجنون وصغير وسفيه، هؤلاء لا يصح ضمانهم بإطلاق الإنسان. هذا وجه الاعتراض عليه. اقرأ. قال وليس بمانع. نعم. مانع ما تدخل شيء آخر على هذا التعريف، لأن التعريف أردت أن تعرف الضمان، فإذا لم يكن جامع فمعناه سيدخل بهذا التعريف، يدخل فيه مثلا الرهن، ويدخل فيه الوديعة، ويدخل فيه أشياء أخرى، يعتبر هذا غير جامع. لا بد أن يكون جامعا، لا لا يعني لا لا يشمل إلا هذا وحده، لا يضم عليه غيره. نعم. عندهم ضمان ما لم يجد، والصحيح عن ضمان ما لم يجد كأن تقول إن تزوجت إن زوجت ابنتك فمهرها علي، أنا ضامن أعطيك المهر، وهو ضمان ما لم يجد، ما وقع الزواج. عندهم هذا منه والصحيح صواب أنه جائز، هذا جائز، فلا يقال أن هذا إيه؟ لما أورد هذا؟ لأنه قال في التعريف التزام الإنسان دفع دين عن مديون مع بقائه عليه، بل هذا ضمن ما بقي على هذا، هذا ضمان ما لم يجد، هذا ضمان ما لم يجد. مع ذلك فالأعيان المضمونة، الأعيان المضمونة زي الغصوب والمسروقات والمستحقات، هذه مضمونة، هذه مضمونة، يقول هذا ما دخل بالتعريف. نعم. دين الميت، الميت إذا علم أنه مطالب، قال فلان ما على الميت من حقوق أنا أتكفل وأضمن بدفعها، تبرأ ذمة الميت بمجرد هذا القول عند بعض الأئمة. إيش معنى تبرأ ذمة الميت؟ ما حد يطالب الورقة خلاص، ما لا تكفل أحد لا يطالب أحد الورثة لا يخل من التركة. فكيف تقول أنت بالتعريف ما مع بقائه عليه مع أن البيت ما بقى عليه، ضمنه من ضمنه ولم يبقى عليه، فدل على أن التعريف فيه قصور. هذا وجه الاعتراض. عرفنا؟ اقرأ ما بعده. مضمون عنه ومضمون له زي الرحم كأركان الرحم. هذه أركان الرحم. نعم. يعني يقول لا بد الضمان لأجل أن يصح وينعقد أن يكون بالألفاظ التي سبق. أقفل أنا به زعيم، أنا أحمل عنه، لكن لو قلت أنا أؤدي عنه الدين هذا لا ينفع. لو قلت أنا أحضر هذا المال هذا ما ينفع. لا بد بالألفاظ التي مرت. هذا مراد المال. والصحيح أنه بأي لفظ يشعر الضمان هو صواب، فسنعرف هذا فيما أقوله غير من أهل العلم. نعم. بل يعني إضراب ما قالوه أنه لا بد من هذه مع هذه الألفاظ. يقول لا، لفظ التزام بأي لفظ كان. نعم. وهو ظاهر نعم لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. صاحب الحق البيت الدائم إذا هذا ضمن عن الميت دينه فله مطالبة من شاء منهما، لا يطالب المدين ولا يطالب المضمون لا عنه، وله أن يطالب الضال. هل له أن يطالبهما معا؟ لا يطالبهما معا خلاف الحوالة. إذا كان إنسان عليه دين قال اذهب إلى فلان وخذ منه الدين، استلم منه الدين، ذاك فلان مليء ومعروف، فإذا حاله وقبل الحوالة تبرأ ذمة المثير، لا عاد يطالب ثاني مرة ذلك، يذهب إلى هناك، إذا قبل الحوالة لا يطالب منه، خلاف الكفالة والضمان إذا ضمن له أن يطالب هذا وله أن يطالب هذا، واضح هذا؟ أما الاقتصار على واحد منهم لا، لكن له أن يطالب هذا من شاء منهما، إذا علم أن هذا مقتدر له أن يطالبه ويترك ذلك، وإن علم أن هذا مقتدر له أن يطالب هذا يترك ذلك، له أن يطالبهما معا، وله أن يطالبهما معا، يسمع ولو بعد الموت. فلو مات الضامن يذهب إلى الورثة ويقول قصتي بالورثة كذا، هذا دين عليه، واضح له أن يطالب مثلا. هذا معنى حيا وميت. نعم. ما يبرأ المثير المضمون عن ما يبرأ، ما يبرأ أنا بمجرد ما ظنني فلان أنا بريء، لا، حتى المضمون عن ذمته مشغولة يطالب الضام يعني الدائن له أن يطالب من شاء منهما خلاف المحيط. نعم. لا ذمة ضامن، أنا خارج وقف الانتصار كأنه أراد أن يقول الانتصار ما يمكن يطالب الاثنين معا، يطالب أحدهما، وهو قال بعض الأئمة. نعم. نعم. عليه أو بردت، الآن بردت عليه جلده، الآن قد بردت عليه جلده. حديث أبو قتادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالجنازة بالميت فيسأل هل ترك مالا عليه دين، إن كان ترك مالا صلى عليه لن يقضى عنه الدين، وإن لم يترك مالا عليه دين قال صلوا على صاحبكم ما يصلى عليه، اللهم صل على عليه وسلم، لبيان أن عدم سدادها مع القدرة على ذلك من الكبائر والعياذ بالله. فما يصح الإنسان يأخذ حقوق الناس ولا يوصي بسدادها ويهملها في ثم يموت. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه الفتوح وتوسع في الوصول الأموال قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، أولى بهم من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا أو ضياعا فعليه. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم ويسدد عنهم ويقضي عنهم. لكن الشاهد أنه جاء مرة فسأل فقال صلوا عليه كم عليه، قالوا ديناران أو ثلاثة دنانير. قال أبو قتادة رضي الله عنه أنا أتحملها يا رسول الله، أنا أكثر أن أقضي عن هذا الميت. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم سأل أبا قتادة هل دفعت، قال بالأمس دفناه. ثم سأله قال نعم، قضيت عنه دينه. فقال الآن بردت عليه جلدته، يعني إعطاؤك الدينارين بردت عليه الجلدة، ولو كان في حمأ النار والعياذ بالله. قال جلده الآن برد عليه بعد ما كذبت أنت عنه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وأن تسأل الصيانة عن تصليح الساعة تسأل اقرأ. الظفر بالحق، مسألة الظفر بالحق هذا لا يجوز له، لا يجوز له، لأنه ليس له يد على ذلك وهو مؤتمن. ولا تخن من خانه، فمن ظفر بماله من غير طريق مشروع وليس هناك من تهمة وهناك تهمة الحق فلا يجوز، خلاف الزوجة، أو الزوجة لها وجه حق في أن تتصرف بمال زوجها، ولو منع عنها النفقة لها أن تأخذ بالمعروف. هذا طالما أن طلب منه أن يكون كذا فلا يصح له أن يأخذ، لا يجوز له. نعم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.